بس بين وبين الله لو قال أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله لكن ربنا يعلم أنه كاذب فهو استطاع أن يغرر الناس ويضلوهم لكن عند الله هو في الدلك الأسفل من النار. أستاذي لا اسمح لي خلي الجماعة يعرضوا يعني وقته ماذا نظم أبو رسالة حابة شيخ بقول أنا مسافر بعيد هو هذا الشرط بقول أنا عمي مش راح يفتح